إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. عوجت ليه يا عواد؟ ولا عوجت ولا حاجة، وانت عودت بدري يا طحاوي، يكون المعلم حميد وطردك إياك. الله ينتجم منه مطرح ما هو قاعد، وراس أبوي مع سيبه، ولازم أقطع راسه. بص يا أبو عمو، الدنيا دي مش بتاعتنا، احنا فيها سمك صغير، والحيتان الكبيرة اللي زي حميد والمعلم قرش لو فتحوا بقهم هيبلعونا، فاستهدى بالله وكل عيش. تغور لقمة العيش اللي تتغمس بالمهانة. انا نصحتك يا ابو عم، وخلي بالك من روحك، احنا مش قد الناس دياتي. اسمع كلام انت يا ابو عمو، انت هتعيش في الدنيا دي سبع وتاخد حقك بيدك، يا تعيش نعجة وكل من هب ودب يقعد يحلب فيك، واني نويت ابقى سبع واخد حق بيدي. يا ابو عمو يا ابو عمو، احنا في اسكندرية غرب وبعيد عن بلادنا، حط الكلام ده في دماغك وخلي بالك من نفسك. سيبها لله، واللي يريده عيكون. قبل ما تدل اسرح هعدي على المعلم قرش عشان ينزلك تسرح معاي. قلت ايه؟ قلت اللي يريد ربنا عيكون. على خيرة الله يا ابو عمو. هذا شبارة انت؟ قال نعمين يا سيدي المعلمين. خد مفاتيح العربية وروح اركنها في الظل، وبعد المغرب اغسلها وروق عليها. عناية يا سيدي المعلمين. الواد طحاوي عايز يجابلك، اللي كلمك عليه الواد عواد الصعيدي. خليه يدخل لما نشوف ميته ايه. عالا يا سيدي المعلمين. ياه، ومعلمك طردك ليه يا طحاوي؟ ما طردنيش يا معلم، انا اللي سبته يا معلم قرش، ومعاودلوش حتى لو بس يدي. وانت تطلع ايه جعر انت عشان عايز معلمك يبوس ايديك؟ شبارة انت هذا شبارة. خير يا سيدي المعلمين. خد الواد ده وارميه بره الحلقة كلها، وما شوفش وشه فيها تاني ابدا. ايه ده؟ وانا عملت ايه يا معلم؟ اخرس يا ده طحاوي، قول للمعلم حاضر. حاضر حاضر يا معلم. اطلع بره اقعد على باب المحل. حاضر يا معلم شبارة. هو الواد ده عمل ايه يا معلم قرش؟ شايف نفسه وعايش في الدور ومستطول نفسه علينا. لا عاش ولا كان اللي يعمل كده يا معلم. الواد افتكر نفسه معلم، اللي جاء من بلدهم مسطح على القطر. اعوذ بالله من كبر النفس. ده واد غلبان يا معلم، وفي صحة تهد جبل، وهي فرصة نرد الألم للمعلم حميده. رد الألم لحميده، بس ابعد عني الأشكال دي يا شبار، دي أشكال سو. الواد غلبان وعايز ياكل عيش وداخل على جواز. وده حلته ايه عشان يتجوز بيه؟ ومين دي اللي هترضى بالجعر ده؟ البت تونة بتاعت الشاي اللي على أول الحلقة. ايه؟ تونة؟ هي يا معلم. ابن المحظوظة. والبت دي رضيت بيه على ايه؟ برايه الحب عامي يا معلم. بس الفلوس تخلي عينيها تفتح. بقولك ايه يا شبار، روح اندهل البت تونة. عناية يا معلم. اعمل لك شاي يا طحاوي. اعملي لي سم يريحني من الدنيا واللي فيها تونة. لا مالك يا سيد الرجال، ايه اللي مضايقك؟ عارفش ليه الدنيا معك سامي، وكل ما اقول هانت وهتروق الاقيها تغفلك وتديني جفاها. مالك يا اخوي، ايه اللي مزعل؟ هو انت مش اشتغلت عند المعلم القرش؟ مرضيش يشغلني يا تونة. ليه يا طحاوي؟ وهو هيلاقي زيك فين؟ مجدع وأمين معلمين الحلقة عايزين خدمين يلحسوا جزامهم عشان يرضوا يشغلوهم، وأني مش كده. طب روق روق وأنا هعمل لك شوية شاي ينسوك الزعل كله. على الله يا تونة. بيت يا تونة، تعالى يا بيت. أنا عايز عايز إيه يا شبارة؟ خبريها شبارة، مالك ومال تونة؟ إيه؟ انت هتنفخ صدرك علي انا كمان يا طحاوي ولا ايه؟ لا يا بوي، لا هنفخ صدري ولا حاجه، بس انت عايز تونه فيها مشان اللي عايزها. اللي عايزها المعلم قرش. معلم قرش؟ المعلم قرش عايز تونه في ايه؟ المعلمين ما بيقولوش اللي في نيتهم للصبيان. يلا بيت تونه، ما تخليش المعلم يستنى. قول لمعلمك تونه خطيب الطحاوي وما تروحش لحد. ما تخبطش دماغك في الصخر يا طحاوي، انا لسه مروقه من ناحيتك. استنى انت بس يا طحاوي، انا رايحه مع شباره للمعلم اشوفه عايز ايه وهرجع على طول. وانا جاي معاكم. خليك انت يا طحاوي لغايه المعلم ما يروق من ناحيتك. ما تقلقش يا سيد الرجاله، كلها مسافه السكه ورجعالك. خير يا معلم قرش؟ خير طبعا، خير يا وش الخير. اقعدي اقعدي يا عروسة البحر المالح. نقعدوا وماه. خير يا معلم؟ انا سمعت انك هتتجوزي الواد الصعيد اللي اسمه طحاوي، صح الكلام ده؟ وده يزعلك في حاجة يا معلم؟ يزعلني بس؟ ده يزعل المالح كله ويخليه يرميني كل يوم بنوة. بقى معقولة واحدة زيتونة حد في جمالك انت وحسنك تروح تتجوز الجلان في ده؟ عيب يا معلم، طحاوي هيبقى راجل. يا بنت ما عيب الا العيب. سيبك سيبك من الواد ده، وانا انا غمغك انت وكل عيلتك. تكونش عايز تتجوزني يا عمي القرش؟ وانا الا ولا ايه يا بنت؟ داني المعلم القرش على سن ورمح. انت سيد الناس يا معلم، لكن طلبك مش عندي. فكر يا تونة، أحسن ما تندمي وتقطعي بإيديك عيش إخواتك من عندي. وإخواتي مالهم بالعبارة دي؟ المثل بيقول من حبنا حبناه وصار متاعنا متاع، ومن كرهنا كرهناه وحرم علينا اجتماعه هو وأهله. يعني إيه يا معلم؟ يعني تتجوزيني أكتب لك 5 مراتب وريس إخواتك على 2 منهم. قلتي لأ؟ يبقى زودي وبورين لاخواتك يقلوا عليهم طعميه وبتنجان. ماشي يا توني قلبي يا عروسة البحر. كان عايز منك ايه الراجل ده؟ ما تشغلش بالك، ده راجل دماغه تعبان. ما تخوتنيش يا تونة، كان عايز ايه الراجل ده؟ كان عايز يتجوزني. ايه؟ مين اللي عايز يتجوز؟ القرش؟ هو اتخوت ولا ايه؟ ليه؟ هو انا مش قد المقام ولا ايه يا طحاوي؟ مقصودش يا تونة، بس انت قد بيته. ولو ما رضيتش اتجوزه هيطرد اخواتي من مراكبه. هيك ده جابت اخرها مع الجبابرة دول، خلاص هو اللي حكم على نفسه. اعقل اعقل يا طحاوي وسيبني انا هتصرف معاه. هتعملي ايه يا تونة؟ هروح لمراته المعلمة بلطية وانغزها بكلمتين والباقي عليها. أني قلت أجيلك يا ست بلطية تنجديني من المعلم القرش. لهو رجع يلعب بديله تاني؟ أنا معرفش إيه فرخت العين دي. هو فيه راجل عاقل يتجوز ست الستات المعلمة بلطية ويبص لغيرها؟ لا، وياريت بص الحاجة عليها القيمة. قال لحتة بيت ما تسواش تلات أبيض في سوق الحريم. الله يسامحك يا معلمة. بص يا بيت، اللي قلتهولي دلوقتي لو عرفت ان اي حد خد بيه خبر هقطع خبرك انت وعيلتك كلها، مفهوم؟ طب وليه الغلط بس يا معلمة؟ الغلط من عندك يا بتاعت الغلط. ما هو اكيد فضلت تشغلي في المعلم لغاية ما وقعتيه في شباكك. ورحمة ابويا يا معلمة، ده هو اللي عينه فارغة وباين كده يعني انك مش مالي عينيه. بيت قطع لسانك يا الممت البحر ومقصوص الطاهر. لو عرفت انك فتحتي بقك لقطع لك لسانك من حنكك وحزن أمك عليك وعلى أخواتك. مفهوم يا بت؟ مفهوم يا معلمة. يلا امشي غوري، ومش عايزة أشوف وشك في الحلقة كلها. يلا في داهية. ماشي يا معلمة. حسابك تقل قوي يا معلم قرش، وكده جبرت معاك. خير يا معلم؟ قالوا لي انك عايزني. انت كنت فين يا عواد؟ كنت بصلي المغرب. خير يا معلم؟ خد حسابك وما شوفش وشك انت والجلان في التاني اللي اسمه طحاوي في الحلقه كلها. وانا عملت ايه يا معلم؟ غرق الكلام وانتهى. روح شوف مصلحتك بعيد عني انت وقريبك. وليه بس يا معلم؟ يا شباره خرج الواد ده من هنا. اطلع بره عواد. طالعين طالعين والارزاق بيد الله مش بيدكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا قرش. عيب يا عواد، ده معلمه. معلم الشوم قليل الاصل. انا قليل الاصل؟ طب ورب العزه لرجعك بلدكم تعد الفلنكات يا جلان. انا جلان يا قرش؟ طب وربي وما اعبد؟ ما هيصبح عليك صبح يا قرش. ماله الواد الصعيدي ماشي عمال يبرطم بالكلام؟ ولا بيبرطم ولا حاجة، ده عيل غشيم وقع خمس طوالي سمك في المية قطراته. بس ايه ده؟ ايه الحلاوة دي يا بلطية قلبي؟ منورة الحلقة يا معلمة. ما يكونش ده الواد الصعيدي خطيب البت تونة اللي انت عايز تتجوزها عليا يا معلم؟ ايه اتجوزها؟ ايه اللي بتقوليه ده يا بلطية؟ اللي سمعته يا قرش، هو ولا مش هو؟ خد ايه يا شبار. اوامر اوامر يا سيدي المعلمين. هو الواد عواد اللي انا لسه طارده يبقى خطيب البت تونة بتاعت الشاي؟ لا يا معلم، ده متجوز قريبته في سهاد. شفت بقى يا بلطية؟ بس قريبه هو الواد طحاوي اللي مرضتش تشغله يا معلم، هو اللي خاطب تونة. فخس على اللي شغلك. جوري ها جوري، ها تجهز العربية. حالا حالا يا معلم. هني ما اقدرش اتجوز عليك ابدا يا بلطية، الكلام ده كله كده. وانت لو هتعملها مش هيصبح عليك الصبح يا قرش، وياك تنسى ان ابويا هو اللي خلاك معلم. بعد ما كنت صبي بتحط له ايدك عشان يركب الكاريتا بتاعته، ولا نسيت؟ ملوش لازمة الكلام ده يا بلطية. وعيب عيب تقلي قيمتي قدام صبياني. اوعى تنسى اصلك يا قرش، اني بلطية بنت سيدك. بلاغ عن جريمة قتل يا فندم. مين اللي اتقتل؟ معلم في حلقة السمك اسمه القرش. مكان الجريمة فين يا حضرة الضابط؟ جنب عربيته قدام حلقة السمك يا فندم. ومين اللي اكتشف الجريمة؟ مراته يا فندم، هي اللي لقيته مقتول واتصلت بينا. اتصل بالمعمل الجنائي ويلا بينا. يا ريتني ما سبته يا سعادة البيه، يا ريتني ما سبته. انت بتشتغلي في حلقة السمك يا ست بلطية؟ لا يا سعادة البيه، انا كنت في بحري بشتري لوازم ليا، وقلت عدي نروحه مع المعلم الله يرحمه. انت اكتشفت الجريمة ازاي؟ لما المعلم اتأخر رنيت على محمول ويجي 10 مرات ما ردش عليا. الفار لعب في عبي، خدت بعضي وقلت اشوفه يمكن لسه في الحلقة. لقيته واقع جنب العربية من ناحية الحيطة وغرقان في دمه. تحرياتنا اكدت ان المجني عليه كان ناوي يتجوز عليك. كدب يا سعادة البيت، وحتى لو كان عايز يتجوز انا كنت اخطب له بنفسي، بس كان فضل عايش يا سعادة البيت. قوليلي يا ست بلطية، هو المجنى عليه بيشيل فلوس في خزنته؟ أيوة سعادة البيه، وليلتها كان سايب في الخزنة فوق 200,000 جنيه. وعرفت ازاي يا ست بلطية؟ هو اللي قايلي، لأنه كان هيقبض الرجالة الصبح قبل ما يسرحوا. أنا مشيت قبل العشاء يا سعادة البيه. آخر مرة شفت المجنى عليه كانت إمتى يا شبار؟ أنا اديته مفاتيح عربيته ومشيت على طول يا سعادة البيه. مين كان مع المجني عليه لما مشيت يا شبارة؟ أنا سبته هو والمعلمة بلطية بيتعاركوا مع بعض، والحلقة كلها كانت شطبت. وكانوا بيتعاركوا ليه يا شبارة؟ المعلمة عرفت إنه الله يرحمه ناوي يتجوز البت تونة بتاعت الشاي خطيبة الواد طحاوي الصعيدي. طيب هو المجني عليه كان عنده مشاكل مع حد يا شبارة؟ أوه يا ما سعادة البيه، يعني أقربها مثلا النهاردة، مرديش يشغل الواد طحاو الصعيدي ومسح بكرامته الأرض، والظهرية خاطب البت تونة خطيب الطحاوي، وفي المغربية طرد عواد قريب طحاوي، وفي العشاء عركته مع المعلمة بلطية الله يرحمه كان بتاع مشاكل. المجني عليه كان بيشيل فلوس في خزنته يا جوارة؟ عمرها ما خالت من الفلوس، بس قد ايه معرفش يا سعادة البيت. أني شطبت قبل المغرب وروحت على بيتنا يا سعادة البيه. آخر مرة شفت المجني عليه كانت إمتى يا تونة؟ كان قبل الظهر لما بعتلي شبارة الصبي بتاعه. وهو بعتلك شبارة ليه؟ الله يرحمه ويسامحه بقى، كان عايز يتجوزني بس أنا رفضت عشان أني مخطوبة لطحاوي الصعيدي. أنت قلت لخطيبك أنه طلب الجواز منك؟ قلت له، بس طحاوي ما يقتلش حد، ده قلبه زي قشر البياض. وربي وما أعبد ما حصل يا سعادة البيه، أنا أقتل المعلم قرش، داني لحم اكتفي من خيره. هو المجني عليه طردك ليه من الشغل؟ الله يرحمه كان بيتعارك معنا في الليل وتطلع السنس ينسى كل حاجة. الله يرحمه كان قلبه أبيض. آخر مرة شفته إمتى يا عواد؟ بعد المغرب لما تعاركنا سوا. صحيح انت هددته بالقتل؟ يا سعدت البيه، يا سعدت البيه، هو قتل النفس بالساهل، والراجل الله يرحمه كان خيره علي. انت عايش مع مين يا عواد؟ مع واد عم طحاوي، بس العشية هو بات عند واد خاله في سيدي بشر. مين اللي ممكن يقتل المعلم القرش يا عواد؟ معرفش، معرفش يا سعدت البيه، معرفش مين اللي قلبه حجر وقتله في انصاص الليالي. أني معرفش حاجة يا سعادة البيه. أنت ساكن مع مين يا طحاوي؟ مع واد عمي عواد يا سعادة البيه. عواد رجع البيت إمتى يا طحاوي؟ معرفش يا سعادة البيه، أنا كنت بايت عند واد خالي عزام في سيدي بشر. أنت صحيح اتخانقت مع المجني عليه عشان كان عايز يتجوز خطيبتك؟ لا يا سعادة البيه، أنا اتعاركت معاه لما هزقني ومرضيش يشغلني، لكن موضوع تونة ده أنا معرفش عنه حاجة. انت صحيح هددته بالقتل؟ ايوه هددته، ولو كنت طولته كنت قطعت راسه، بس هو هيخرج من الحلقة على عربيته على بيته دغري. تقرير معمل جنائي وصل يا فندم. اقرا يا حضرة الضابط. المجني عليه ذكر في العقد السادس من عمره تم القضاء عليه بالطعن عدة طعنات في الظهر بسكين طوله 20 سنتيمتر، ووجدت مغروسة في ظهر المجني عليه ولا توجد عليها أي بصمات. تبين وجود بعض بقايا لقشور السمك على ظهر المجني عليه، كما تبين أن إحدى إطارات سيارات المجني عليه مطعونة بنفس السكين ومفرغة من الهواء تماما، وكذلك الاستبن الموجودة في شنطة سيارة المجني عليه توجد بصمات المجني عليه وزوجته على جسم السيارة. وجد مفاتيح سيارة المجني عليه في جيب الجلباب الذي يرتديها المجني عليه، ووجدت عليه بصمات المجني عليه وشبارة. تبين خلو خزنة المجني عليه من أي أموال ولا توجد بصمات عليها. انتهى التقرير يا فندم. واضح أنها جريمة صعبة جدا. يا فعلا جريمة صعبة، بس لو فكرت في أقوال المشتبه فيهم وتصرفاتهم وربطتها بتقرير المعمل الجنائي هتعرف مين الجاني. مين هو الجاني يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أمير السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف أحمد السيد، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا، صباح الخير عليكم، ولقاء جديد مع جريمة جديدة وجائزة جديدة، وخلوكم معنا. قبل ما نبدأ لقائنا النهاردة كل تحية لفريق التمثيل، وبنشكر أحمد السيد كاتبنا الكبير، وكمان بنشكر دكتور محمد لطفي مخرج هذه الحلقة. احنا معاكم مستمعينا الاعزاء امين هلال على هندسه الهواء، واسعد بصحبتكم امام الميكروفون عبير صبري. قبل ما نبدأ في تلقي المكالمات مستمعينا الأعزاء وتلقي الحل من حضراتكم، بفكركم بحاجتين. أولا بفكركم بتليفوناتنا 257-87-120، ده رقم السويتش شغالي أماني، والدخلي 3202، وكمان الأرقام المباشرة 257-92-303 و257-84-124، دي أرقام تليفوناتنا. وبفكر حضراتكم ياريت نؤثر الآخرين على أنفسنا، واللي اتصل قبل كده أكتر مرة أو فاز معنا أكتر مرة يديني فرصة لناس كتير جديدة تشترك معنا وتقدر توصل لنا. النهاردة جريمة قتل المعلم القرش، تاجر في حلقة السمك، وجد قتيلا جنب عربيته في الحلقة. يا ترى مين اللي قتل المعلم القرش؟ طحاوي الصعيدي اللي رفض يشتغل عنده، المعلم رفض يشغله، ولا تونة خطيب الطحاوي اللي كان المعلم طمعان يتجوزها، ولا شبارة مساعد المعلم اللي بصماته موجودة على المفاتيح وبيعرف كل كبيرة وصغيرة في الشغل، دراعه اليمين يعني، ولا المعلمة بلطية زوجة المعلم اللي كانت تخانق معها عشان عايز يتجوز عليها، ولا عواد اللي كان بيشتغل عنده عند القرش وطرده وهدده بالقتل في وسط الناس. يا ترى مين فيهم اللي قتل المعلم القرش، وايه الدليل؟ والدليل يتقال بشكل واضح لو سمحتوا. معانا تليفون، قول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك عبد العزيز عبد الرازق من اسكندريه. استاذ عبد العزيز من اسكندريه. عبد الرازق عواد النهارده قتل القرش. دليل ايه يا فندم؟ الدراوي قاله مع المحقق لما ذكر معاد القتل، الراجل قال له اتقتل اخر ليه، كلمه اخر ليه يعني معاد قتله هو، يعني اعترف غلط بالسبب، قلبه حجر وقتله في نصاص الليالي. ايوه المقوله دي اللي هي تثبت ان هو اللي قتل، ده دليل يعني. شكرا لحضرتك يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. نركز شويه يا جماعه في التفاصيل، كل واحد فيهم الكاتب مدينا جملة أو اتنين أو حاجة سبب يخلينا نشك فيه، فكلهم مشتبه فيهم وكلهم في حاجات ضدهم، بس في حد فيهم منطقي جدا عمل غلطة هي دي اللي تؤكد ان هو القاتل. يا ترى مين اللي غلط ومين اللي عمل الغلطة دي هو القاتل؟ ده اللي هنعرفه من حضراتكم. معنا تليفون، نقول ألو. ألو. الو يا فندم. ايوه انت عارف بيكي؟ صفاء ابو المجد من القاهره حضرتك. اهلا بيكي استاذه صفاء. مين اللي قتل المعلم القرش يا استاذه صفاء؟ اللي قتل المعلم القرش ان هي مراته بلطيه، عشان هددته في الحلقه وان هو كان عايز يتجوز عليها تونه. ماشي، شكرا ليكي. تونه مخطوبه لطحاوي، والمعلم القرش عايز يتجوز تونة وهددها يطرد اخواتها، وطحاوي صعيدي دمه حامي والقرش مرضيش يشغله عنده، وكمان عايز ياخد خطيبته، ففي اكيد اسباب. شبارة مساعد القرش عارف ان معاه فلوس وعارف كل كبيرة وصغيرة في الشغل. المعلمة بلطية ست معلمة كبيرة وعايز يتجوز عليها فبتفكره بأصله. عواد كان بيشتغل عند القرش وسابه أو طرده فبرضه متغاظ منه. يا ترى مين فيهم اللي قتل المعلم القرش جنب عربيته اللي كان الكاوتش بتاعها مخبوط بالسكينة؟ معانا تليفون، والألو. ألو. أيوة، تعرف بيك؟ ماجد أحمد عيسى من فيوم. ماجد أحمد عيسى من فيوم. الفيوم. أول مرة تكلمني يا أستاذ ماجد مش كده؟ تاني مرة. أهلا بحضرتك، تفضل. أهلا. مين اللي قتل المعلم القرش؟ مراته البلطية؟ آه. دليل يعني حضرتك إيه؟ بصمتها على المفاتيح بتاعة العربية وهي بعد ما لا بصمتها على جسم العربية. جسم العربية آه. المفاتيح عليها بصمات المعلم القرش وشبارة. هي يعني ما عرفش بقى بس يعني كانت لا انا عمال اقول نركز في التفاصيل يا جماعه، نركز في اقوال المشتبه فيهم. طيب انا اعتذر عن اجابتي. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. نركز في التفاصيل، الشيطان يكمن في التفاصيل والجاني هيتكشف من التفاصيل. يا ترى مين فيهم اللي قتل المعلم القرش؟ مين اللي قتل الطعنة بالسكينة في ظهره جنب عربيته في الحلقة؟ يا ترى مين اللي يقدر يعمل كده؟ معنا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة أيوة فندم. أيوة. أنا أول مرة أتصل، أول مرة أتصل. أهلا بيك، أهلا بيك حضرتك، عرف بيك. اسمي السيد عبد المنعم بكر. السيد عبد المنعم، اهلا بيك وباهل الانطاره كلهم. اهلا وسهلا فهم. ممكن اشترك اشوف اول الحل؟ تفضل. إيه هو شباره؟ شباره ليه بقى؟ الاسد. اه دليل تفريغ معمل الجنائي قال ان الاستبن اللي جوه الشنطه كان متفرغ من الهواء مضروب بالسكينه زيه زي الفرد اللي بره. وهو في اول الحلقه قال له روح اغسل العربيه وهات المفاتيح. مفاتيح الشنطة أكيد هي نفس مفاتيح العربية. فهو لما فرغ وقفل على الاستبن، كان الاستبن جوه الشنطة. فما حدش معه مفاتيح الشنطة غير شبارة والمعالي. بس فهو أكيد شبارة لأنه مفيش حد ما يقدر يفتح الشنطة غير شبارة بالمفاتيح. وبصمتهم الاثنين على المفاتيح. آه طبعا. شكرا لحضرتك يا أستاذ سيد. نركز في التفاصيل يا جماعة، كل واحد فيهم عنده الدافع وعنده الفرصة ان هو يرتكب الجريمة، وفي أقواله حاجة تدل على انه هو الفاعل. يا ترى مين اللي قتل معلم القرش؟ طحاوي ولا تونة ولا شبارة ولا المعلمة بلطية ولا عواد؟ معانا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ممكن أشترك في البرنامج؟ تفضل حضرتك مشترك. هاني محمد عبد القادر من ديروت الشريف. هاني محمد عبد القادر من ديروت، تفضل يا فندم. ديروت الشريف يا فندم. ديروت الشريف ولا تزعل. أحسن ناس، تفضل. الله يخليك يا فندم. الحل هو عواد. عواد باع أرضه ليه بقى؟ لأنه قال اتقتل في صوت الليالي، هو كده قدم دليل يعني ان هو مين اللي ما عندوش قلب اللي قتله في انصاص الليالي؟ ايش عرفك انه في انصاص الليالي؟ شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. ممكن بنتي تشترك في البرنامج؟ مين؟ بنتي. اتفضل. هتكلمك ايه ممكن؟ اتفضل. انا شبورة عشان هو اللي كان معاه المفاتيح. انت مين اصلا؟ اسمك ايه الاول يا قمر؟ رؤى. طب ممكن نوطي راديو خالص يا رؤى؟ رؤى هاني. طب انتي بتقولي شبارة؟ اه. طب انتي ما قلتيش ليه زي بابا يا رؤى؟ عشان متأكد ان شبارة عشان هو اللي كان معاه المفاتيح. علشان هو اللي كان معاه المفاتيح. طب ايه المشكلة ان هو اللي كان معاه المفاتيح؟ عمل ايه بالمفاتيح؟ هو اللي فتح السكين من ورا. شكرا ليكي يا رؤى. معانا تليفون، قول الو. ايوه. وعليكم السلام. ايهاب عمر الليثي من طنطا. اهلا بيك يا استاذ ايهاب. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. قول لي الحل ايه؟ مين هو شبار القاتل؟ شبار القاتل ليه بقى؟ دليل حضرتك. الدليل اللي هو استبن العربيه اللي موجود جوه الشنطه، الوحيد اللي يقدر يوصل له ويحدث فيه الثقب اللي قالوا عليه في تاريخ المعمل الجنائي هو شبار، بوجود المفاتيح معاه ساعه ما طلب منه المعلم انه ياخذ العربيه ويغسلها. بيأكد الكلام ده وجود بصماته على المفاتيح اللي بتجيب المعلم. الوحيد اللي يقدر يوصلها كان هو شبارة، لأنه هو الوحيد اللي كان معاه المفاتيح بتاعت العربية. شكرا ليك يا أستاذ إيهاب. المعلم القرش تاجر السمك عنده عدوات كتير، عامل عدوات في كل حتة. مراته عايز يتجوز عليها فهزقته في وش خنقت معاه، تونة خطيب الطحاوي، البنت الغلبانة هددها يطرد اخواتها لو ما اتجوزتوش، طحاوي الولد الصعيدي اللي رفض يشغله عنده عايز ياخد خطيبته، وكمان عواد اللي كان بيشتغل عنده وعشان هو قريب طحاوي طرده، وشبارة المساعد بتاع المعلم اللي عارف كل صغيرة وكبيرة وكان معاه مفاتيح العربية وكان معاه وبصماته موجودة على المفاتيح. يا ترى مين فيهم اللي قتل المعلم القرش؟ معانا تليفون، نقول ألو. ألو. ألو. أيوة. صباح الخير. صباح النور يا فندم. إزيك أستاذ عبير؟ الحمد لله يا فندم. معاك صبري حليم من شبرا الخيمة. أهلا يا أستاذ صبري. أهلا بحضرتك. اتفضل. النهاردة مراته اللي هي بلطية. بلطية دايما out of the box يا أستاذ. نعم. دايما خارج الصندوق يا أستاذ صبري. ليه ما حد قال بلطية بس؟ اتفضل. المهم الدليل. اتفضل. دليل إيه بقى؟ الدليل إن هي بتقول للضابط إن رحت لقيت المعلم مقتول جنب عربيته من ناحية الحيطة. غرقان في دم. ناحية الحيطة يعني دي الناحية اللي راكن فيها. مش المفروض يبقى الناحية التانية. بين مفاتيح في جيبه، ما فتحش العربية ولا حاجة. وبعدين بتقول الخزنة سرق منها 200,000 جنيه. وبتالت حاجة إن هي كانت معاه واتخنقت ومشيت، إيه اللي ودها تاني عند العربية؟ ده دليل إدانتها. شكرا لحضرتك. شكرا. سلام. دايما المجرم بيرتكب غلطة صغيرة تدل عليه، تشاور عليه، تقول اهو هو ده. يا ترى مين اللي ارتكب غلطة النهاردة ودلت عليه واشارت ليه وقالت انت اللي قتلت القرش؟ مين اللي قتل القرش؟ بفكركم جايزتنا 500 جنيه مش عايزينها تروح، وتليفوناتنا زي ما قلت لكم في الاول 275-27 ده السويتش، واتنين الدخلي 32-02 والمباشر 275-92-303 و275-84-124. والحمد لله ان ترجع لنا، ومن الاسبوع الجاي هيبقى معانا بوست ان شاء الله. معانا تليفون، قول الو. الو. هات. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيك؟ مسعد محمد عبد الله، اسكندريه. محمد عبد الله، اهلا بيك. كل اهل اسكندريه. انا هختلف شويه عن اللي قاله، انا هقول شباره. شباره. والدليل السكينة المستخدمة في الطعن هي السكينة اللي بيستخدمها في تقطيع السمك. وقالوا ان لقوا قشر سمك واقع على الارض جنب على ظهر القتيل. على ظهر كمان الفلوس اللي شبارة بيحاول يعني يوحي للضابط ان هم فين اخرين هم اللي ارتكبوا الجريمة، يعني عمال يقول له ده تعارك وده تعارك وده تعارك، فبيحاول يضلله شوية ببعض المعلومات. تاني حاجة، أثاره على المفاتيح، إيه اللي جاب أثاره على المفاتيح إلا لما يكون فتح وخد الاستبن وبوز الاستبن بتاع العربية، لأن قال له كمان الاستبن بتاع العربية بايظ. فدي كل يعني بتشير إلى شبارة، وده اجتهاد مني يعني والله أعلم. كلنا بنجتهد يا أستاذ مسعد. شكرا. شكرا لحضرتك. خليك معانا. تحت أمرك. مع السلامة. معنا تليفون، نقول ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. معاكم محمود محمد الصغير. محمود محمد منين يا فندم؟ من القناة الخيرية. أهلا بيك. الله يبارك فيك. أول مرة تكلمنا؟ ده دي تاني مرة. أهلا بيك يا فندم. محمود محمد، تفضل يا أستاذ محمود، مين اللي قتل؟ هو شبارة، والدليل على ذلك أنه ظهر المعلم عليه قشر السمك، واللي شغال في السمك شبارة، وبصماته على المفاتيح، والسبن طبعا ما حدش يعرف يضربه غيره هو، ما حدش يعرف مكان السبن غيره هو، ضرب السكينة في السبن وفي عجل العربية. لا، كل الناس بتعرف مكان السبن عادي، إنما مين اللي معاه المفاتيح اللي تفتح تجيب السبن؟ مع المفاتيح هو شبارة. أيوة. واللي شغال في السمك هو شبارة. لذلك من إيده قشر السمك طلع في ظهر المعلم. شكرا ليك يا أستاذ محمود. العفو. شكرا. لسماعيكم مستمعينا، ومعانا جريمة قتل، ومعانا 500 جنيه جايزة النهاردة للي هيعرف من الجاني من القاتل. تليفون نقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لحضرتك يا أستاذ عبير. الله يبارك في حضرتك. شكرا. وأسرة إذاعتنا البرنامج العام فندم. أشكرك يا فندم. عماد أنور، اسكندرية. أهلا بيك يا أستاذ عماد. الله يخليك يا رب. القاتل النهاردة هو شبارة. متأكد كده بتقولها بثقة جدا؟ جدا. ليه بقى؟ ليه؟ أولا كان مراقب المعلم من أول اليوم لآخره، قابل مين واتكلم فيه والصبح عمل إيه وتعارك مع مين والظهر تعارك مع مين والعصر بالظبط. تاني حاجة البصمات بتاعته اللي في المفاتيح، لو هو عطى المعلم المفاتيح من الأول خالص كانت هتتمتحي، يعني الأثر البصمات بتاعته كانت هتتمسح، لكن تبقى موجودة معنى كده إن هو قتله وأخذ المفاتيح من جيبه وراح سرق ورجع المفاتيح تاني في جيبه، كانت آخر بصماته هو موجودة في المفاتيح هو والمعلم. فده كانت برضو دليل إدانته. شكرا لحضرتك. شكرا. العفو. مع السلامة. طيب هسهلها لكم شوي. هنحذف إجابة، هنحذف المعلمة بلطية ونحذف تونة، هنخلي الاشتباه، يعني هنشيل الستات من الموضوع، هنخلي طحاوي وشبارة وعوات. مين فيهم اللي قتل؟ اديني بساعدكم. معانا تليفون، نقول الو. راح التليفون. نقول الو. ايوه يا صباح الورد والفل والياسين على حضرتك يا استاذ عبير. صباح النور يا فندم. حيرتوني والله، والله حيرتوني. تعرف بيك الأول قبل ما تحيري. معك هند صلوات من اسكندرية. أهلا بك يا هند. إذا حضرتك في زعبي. الحمد لله. أنا كنت محتارة بين شبارة والطحاوي، بس أنا هقول عواد. عواد بقى أرضه. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه هو القرش، المعلم القرش طرده وكان سبب قطع عيشه. وتاني حاجة يا أستاذ عبير، قال مين اللي قلبه جامد اللي هيقتله في نص الليل، هو مش عارفه اللي هو قتله في نص الليل. شكرا لك يا هند. تسلمي لي. شكرا. معنا تليفون، قول ألو. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ بشرى صابر عبد الفتاح. بشرى صابر عبد الفتاح. منين؟ لو سمحتي، لو سمحتي يا استاذه بشرى وطي راديو خالص واسمعيني من التليفون. ماشي ماشي حبيبتي. حاضر يا حبيبي. بتكلمينا منين يا حاجه بشرى؟ من المنوفيه ان شاء الله. اول مره تكلمينا؟ لا ده انا حاسه ده انا من زمان معاكم. من زمان معانا. اتفضلي. ان شاء الله. ما هقول طحاوي وانا حظي. طحاوي. دليلك ايه؟ هو طحاوي عشان كان عايز يخطب اللي هو. لا ده الدافع. الدليل ايه؟ الدليل ايه؟ كان الدليل لان المعلم كان عايز يتجوز خطيبته، فهو حب ينتقم. كمان لما راح للمعلم والمعلم راح تبدو من اول مره كده، والسكينه اللي هو استعملها ديت كانت على ظهر المعلم من ورا قشر سمك والحاجات دي. وفي هو مين اللي بيغششك يا بشرى؟ جوزك. طب بيغششك غلط يا بشرى. شكرا ليكي يا جميله. شكرا. شكرا ليكي. معانا تليفون، نقول الو. الو. ايوه مع حضرتك محمود محمد. محمود محمد. محمود محمد. محمود محمد. ايوه. منين يا استاذ محمود محمد؟ مدينه نصر. مدينه نصر. اول مره تكلمنا؟ لا اول مره. اتفضل. حضرتك ادينا النهارده طحاوي. طحاوي. دليل حضرتك اللي هو قدم التحقيق اللي هو ايه يا فندم؟ الصوت بيقطع. اللي هو ايه؟ اللي هو ان المعلم بيخرج من الحلقه يركب العربيه وراح حبيبه. معنى كده هو، معنى كده هو كان بيعبه وقتله عند العربيه. وبعد كده خد المفاتيح من جيبه وسرق الخزنه ورجعها تاني في جيبه. شكرا لحضرتك يا استاذ محمود. شكرا. لسه معنا وقت ومعانا 500 جنيه جائزة النهارده مش عايزينها تحجب. مين اللي قتل معلم القرش؟ انا حذفت لكم اجابتين. الشك دلوقتي بين طحاوي وعواد وشباره. معنا تليفون نقول الو. الو الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيك؟ سعد عمران. سعد عمران، منين يا استاذ سعد بتكلمنا؟ من ناهيه من الجيزه. المنيا، اتفضل. من ناهيه. ناهيه ناهيه ناهيه ناهيه البلد. اول مره اشارك مع حضرتك. اهلا بيك، اهلا بيكم بكل اهل ناهيه. اتفضل استاذ سعد، مين اللي قتل؟ انا شاكك 100% او متاكد 100% ان عواد. متاكد 100% ان عواد؟ لان ما فيش واحد هيبقى بريء وما عملش حاجه وهيقول ازاي ان هو يتقتل بعد نص الليل. ده في نصاص الليالي. مين اللي جاله قلب ينتله في نصاص الليالي؟ فهو اللي قتل. شكرا ليك يا استاذ سعد. معنا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيكي؟ مريم سيد مغربي. مريم سيد مغربي، بتكلمينا منين يا مريم؟ من جنة حضرتك. من جنة ولا من جناك؟ لا لا من جنة. طيب قولي لي، كل اهلا بيكي وكل اهل جنة. قولي لي يا مريم، مين اللي قتل النهارده؟ اللي هو شبارة حضرتك. شبارة حضرتي؟ متأكدة يعني؟ اكيد والله، هو يعني احتمال مش اكيد يعني. شككتي في نفسك على طول. لا خليكي وثيقه من الفوز. قولي لي بقى، ليه شباره؟ ليه شككتي في شباره؟ هو الوحيد، هو اللي انتظر اخر واحد ودي المفاتيح اللي كان معاها يعني. وبعدين هو انتظر لحيه ما المعلمه بلطيه مشيت فاستخبى يعني، وبعدين اللي هو قتله يعني. وفي نفس الوقت كان الضابط بيساله بيقول انت هو تعرف انه بيشيل فلوس في الخزنه؟ قال له هو الخزنه مش بتخلى من فلوس، بس ما اعرفش يقدم عنه، ما تقولش على المبلغ يعني. بس فهو قال له ما اعرفش قد ايه المبلغ يعني، فهو الدافع لي ده. شكرا يا مريوم، شكرا. ولسه معاكم مستمعينا، ونقول الو. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك مهندس محمد غنيم من الشيخ زايد. اهلا بيك يا استاذ يا باش مهندس محمد غنيم من الشيخ زايد. حضرتك وجه جديد. الحمد لله. اول مره يعني، اول مره تكلمنا. حاولت كتير اتكلم بس على طول التليفون. معلش حبايبنا كتير، اتفضل. الحمد لله. وحضرتك اللي قام بجريمه القتل ان شاء الله هيبقى شباره. شباره ليه بقى يا باشمهندس؟ هقول لحضرتك حاجه. فضل. دلوقتي هو ضرب بسكين اللي بيقطعوا بيها السمك. وبعدين المحقق قال ان هو مقطع الكاوتش بتاع العربيه بنفس السكينة، وبعدين كمان الستبن بتاع السيارة متقطع بنفس السكينة. أيوه. فطبعا اللي هيجيب الستبن بتاع السيارة يكون معاه مفتاح العربية عشان يقدر يطلع الستبن ويقطعه. طبعا. فهو كان غرضه من الأول ان العربية توقف ما يتحركش بيها، ولما يجي يخش يجيب الستبن اللي متقطع يكون هو لاحق خد الجريمة بتاعته عملها معاه. وهو اللي معاه المفاتيح الخزنة، طبعا هو اللي آخر واحد اداله المفاتيح. شكرا ليك يا باشمهندس. متشكر يا حبيبي، شكرا. آخر مكالمة معانا ونقول ألو. عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. قبل أي حاجة لو سمحت وطي راديو خالص واسمعني من التليفون. حاضر. أستاذ عبير كل سنة طيب. وأنت طيب. أكلمك إسماعيل أحمد محمد من محافظة الدين يا أستاذ عبير. أحمد محمد من إسماعيل. إسماعيل إسماعيل. إسماعيل أحمد محمد. يعني اسم حضرتك اسماعيل ولا احمد؟ لا اسماعيل احمد محمد. اسماعيل. اسماعيل احمد محمد. اسماعيل احمد محمد من قنا. اهلا بيك وبكل اهلنا في قنا، اتفضل. مين اللي قتل النهارده؟ اللي قتل اللي هو عواد لما جاء في الليل من عندي كان عواد. عواد. الله يا استاذ عمير وكل سنه وانت طيب. وانت طيب وانت طيب يا حاج اسماعيل. انتهت مكالماتنا وانتهى الوقت المخصص لتلقي المكالمات. تعالوا بينا نعرف من الجهني ونرجع تاني عشان نختار الفايز. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. قولي يا شبارة، انت مشيت امتى من الحلقة؟ يجي بعد العشاء بنص ساعة أو ساعة، ساعة تلبيه. مين كان في الحلقة يا شبارة؟ ما كانش فيها غير المرحوم والمعلمة بلطية. انت قتلت المعلم القرش ليه يا شبارة؟ قتلت ايه يا سعادة البيه؟ انا قتل سيدي وتاج راسي ومعلمي. انت اللي قتلته وسرقت الخزنة يا شبارة. ما حصلش يا سعادة البيه، ما حصلش. انا مشيت والمعلم كان بيتعارك مع المعلمة، مش يمكن هي اللي قتلته؟ لا يا شبارة، انت اللي قتلته وانت اللي قدمت دليل ادانتك بنفسك. ايه دليل ادانتي؟ أنا ما عملتش حاجة يا سعادة البيه. انت قررت تقتل المعلم القرش وتسرق الخزنة، فبعد العشاء ضربت كاوتشات العربية بتاعته بالسكينة، واستنيته لما خرج ورحت ضربه وهو بيوطي يشوف الكاوتشات اللي نايمة على الأرض. ما أي حد ممكن يعمل كده، اشمعناني يعني؟ لأنك غلطت وضربت الاستبن اللي في شنطة العربية، وما فيش حد ممكن يعمل كده لأن المفاتيح كانت معاك طول اليوم، وبعدين اديتها للمعلم وما كانش عليها بصمات حد غيرك انت والمجني عليه. مش ده اللي حصل يا شبارة؟ الله يلعن ابوك، كيف زليني هو اداني الحبل المشنقه برجلي. انا غلطان يا سعادة البيه، والفلوس موجودة مش ناقصة جني، بس ابوس رجلك ابوس رجلك يا سعادة البيه، ما بلاش اعدام. خد المتهم وكمل اجراءاتك يا حضرة الضابط. زي ما حضراتكم سمعتوا طبعا، عدد قليل قوي اللي عرفوا الإجابة الصح. اختار يا سهى. بسم الله. مستمع السيد عبد المنعم. السيد عبد المنعم من أنطار غرب، ياريت تكلمنا تاني علشان ناخد بيانات حضرتك، واللي فازوا الأسبوع اللي فات ياريت يتصلوا بينا علشان ناخد بياناتهم يا جماعة، علشان يثرب وليد. الأسبوع اللي فات كانت يثرب وليد، ياريت تكلمينا تاني يثرب النهاردة عشان ناخد بياناتك. والنهاردة فاز السيد عبد المنعم من الأنطرة غرب. ألف ألف مبروك لحضراتكم ليكم، وإن شاء الله انتظرونا الأسبوع الجاي. النهاردة كان معانا فريق تمثيل الفنان دكتور محمود زكي في دور المعلم القرش، الفنان القدير خالد الذهبي في دور المحقق، أحمد خليل الشرقاوي في دور شبارة، نيفين إبراهيم في دور بلطية، أحمد أبو عميرة في دور التحاوي، عصام مصطفى في دور عواد، حنان الفيومي في دور تونة، وجمال الفشاوي في دور الضابط. اثنين سبعة خمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة دراما بوليسية، تأليف أحمد السيد. الإخراج دكتور محمد لطفي، والإعداد والإخراج على الهواء سهى حسن، وكانت معنا ومعكم على هندسة الهواء أماني هلال. أسعدت بتلقي مكالماتكم عبير صبري. إلى اللقاء.